قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع. هذه ناحية أخرى من باب الخطأ أو العمد. الطبيب الجراح إذا أخطأ في عمله وترتب عليه جراح أو عيب في الجسم أو ترتب على خطأه وفاة، ما حكم هذا الطبيب في ذلك؟ قبل الإجابة على هذا، يقسمون الطبيب إلى قسمين: طبيب ومتطبب، طبيب متخصص، طبيب حاذق، طبيب مشهود له، طبيب مسموح له بتعاطي مهنة الطب. متطبب لا يعلم، يتمرن في أجسام الناس، ليس عنده صلاحية ويتجرأ بعقل أو بخبرة أو بسماع أو بنحو ذلك. فإذا كان طبيبا مأذونا له في الطب، والآن في الوقت الحاضر لا يزاول مهنة الطب رسمية إلا متخرج ومتدرب وأعطي الإجازة في الطب، يعني إذا درس كلية الطب وأخذ الشهادة وخرج إلى بيته ليس مسموحا له أن يزاول مهنة الطب، خاصة الجراح. بل لابد أن يباشر فترة تمرين تحت يد ممرض جراح يعلمه أدوات الجراحة ويحضر العمليات، وتحت طبيب مساعد، ثم بعد ذلك مستشار أستاذ طبي، ويقف كالمتعلم تلميذا معه وهو يجري العملية، مشاهد حاضر يرى كيف يعمل الجراح المبضع في الجريح، ثم بعد ذلك يزاول بعض الجراحات الخفيفة، ثم هكذا يتدرب. وهذا الشخص إذا ما أعطي الإجازة في مزاولة مهنة الطب أيا كان بابه ونوعه، باطني، عظام، عيون، أسنان، أيا كان ذلك فله حق. فإذا وقع منه خطأ فهو لا يحمل على العمد ولا يقتص منه، لأنه زاول بمقتضى معرفة كما جرت العادة. أما إنسان ليس مأذونا له وليس عنده أهلية الطب وتقدم ونتج عن عمله خطأ أو جناية أو عيب، فهو ملزم ومتعد، وإن مات الجريح فيقتص منه إن تعمد بذلك موته. إذن الطبيب قسمان: طبيب عنده صلاحية في الطب وعنده إذن من المختصين بمزاولة الطب. هل يمكن إنسان يفتح عيادة طب بدون إذن وترخيص، أو حتى صيدلية يركب دواء، أو مخزن أدوية يبيعها؟ لا يمكن إلا بترخيص. وهنا نقف وقفة جانبية بعيدة جدا. إذا كان هذا في شأن جرح ودمل يفتحه، قد يفعله الإنسان لنفسه، لا يمكن إلا بإذن المسؤولين بعد أن تثبت صلاحيته في ذلك. فكيف بطبيب المسلمين، وكيف بطبيب المرضى قلوب، وكيف بطبيب الجهال؟ ينصب إنسان نفسه للفتوى وللإنكار والأمر والنهي وهو لم يصل إلى درجات الأهلية لهذا الباب. هل يجوز لإنسان أن يتصدى لشيء دون أن تكون عنده أهليته؟ لا والله. إذن ما يتعلق بالمعروف، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى إصلاح والفتوى في الإسلام أولى وأحرى من أن لا يتقدم إليه إلا ذو خبرة مأذون له. ولهذا قيل: لا يقص، أي لا يعظ، لا يأمر، لا ينهى إلا أمير أو مأمور أو مراء. فالأمير من حقه أن يأمر وينهى بالسلطة، والمأمور في ذلك هو الذي وجدت عنده الصلاحية وأذن له، وما عدا هذين القسمين فهو مراء لا حق له في ذلك. نرجع إلى الطبيب. الطبيب إذا عالج مريضا فحدث منه خطأ، ما حكم هذا الخطأ؟ إن كان مأذونا له في الطب فلا شيء عليه، وإن لم يكن مأذونا فإنه ملزم بجنايته. نعم. وحينما نقول لا شيء عليه، بيت مال المسلمين يتحمل أمر الطبيب، أو كانت هناك عاقلة فعاقلته تتحمل ذلك. والأولى في هذا كما يقال بيت مال المسلمين كخطأ القاضي والمفتي وغير ذلك.